بالحب أتيتك يا ربي لم أشرك غيرك في حبي بالحب أتيتك يا ربي لم أشرك غيرك في حبي دعوتني لتغفر ذنبي دعوتني لتغفر ذنبي لبيك. minni.